مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. خير ما يناله الرجل من دنياه الصحة والأمن والعقل وولد صالح وزوجة فاضلة. ينظر الرجل إلى المرآة ليرى جسده، وإلى المرأة ليرى روحه. المرأة تشبه النهر، تكون مفيدة حين تجري ساكنة، وتكون مخربة حين تثور طاغور. أحب المرأة التي تظهر النغمة في خطواتها، وصفاء السماء في عينيها، والكرامة في مبادراتها. ميلتون. عندما يكون الزواج ناجحا فلا شيء يحل محله. دوغلاس. ثمة رجال يولدون أذنابا، ومحاولة جعلهم رؤوسا ضرب من العبث. باتلر. الرجال ثلاثة، سابق ولاحق وماحق، فالسابق الذي سبق بفضله، واللاحق الذي لحق بأبيه في شرفه، والماحق الذي سحق شرف آبائه. ابن سهيل. الرجل بصراحته في القول وإخلاصه في العمل. سعد زغلول. يحب الرجل امرأتين، امرأة يراها بعين الخيال، وامرأة لم تولد بعد، أرسين هونساي. قال أحد الحكماء: الرجل طفل كبير لا يفرح إلا إذا تملك. لا يحسن بمن غلب الرجال أن تغلبه امرأة، الإسكندر. مزون الحكمة. كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز من أحب الناس إلى أبيه، فمرض فاشتد مرضه، فأخبر أبوه بذلك، فأتاه فوقف عليه وقال: يا بني كيف تجدك؟ قال: أجدني صالحا، وكتمه ما به كراهة أن يغمه. قال: يا بني اصدقني عن نفسك، فإن أحب الأمور إلي فيك لموضع القضاء. قال: أجدني يا أبت أموت. فولى عمر إلى قبلته، فبينما هو في صلاته إذ مات عبد الملك، فأتاه مزاحم فقال: يا أمير المؤمنين، توفي عبد الملك فخر مغشيا عليك. فلما دفن عبد الملك قال مزاحم، وكان قد عهد إليه إذا رأى منه أمرين مختلفين أن يخبره بذلك: يا أمير المؤمنين، رأيت منك عجبا، أتيت عبد الملك فسألته عن حاله فكتمك ما به، فقلت له: يا بني اصدقني عن نفسك، فإن أحب الأمور إلي فيك لموضع القضاء، فأخبرك أنه يموت، فلما مات خررت مغشيا عليك. قال: قد كان ذلك يا مزاحم، فقد علمت أن ملك الموت قد دخل إلى منزلي، فأخذ بضعة مني فراعني ذلك فأصابني ما قد رأيت. كان لأبي حنيفة جار بالكوفة يغني في غرفته، ويسمع أبو حنيفة غناءه فيعجبه، وكان كثيرا ما يغني: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر، فدعا بسواده وطويلته فلبسهما، وركب إلى عيسى بن موسى فقال له: إن لي جارا أخذه عسسك البارحة فحبس، وما علمت منه إلا خيرا. فقال عيسى: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة. فأطلقوا جميعا، فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى كل ليلة أضاعوني وأي فتى أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولكن أحسنت وتكرمت، أحسن الله جزاءك. قال: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أر به بأسا، قال أفعل. قال عثمان بن سليمان: خرجت في نفر من هذيل من أهل البصرة نريد بادية في أمر طرقهم، وكان مسيرنا ثلاثا، فنزلنا في الليلة الأولى على حي من بني مازن، فقصدنا بيتا رحبا، فإذا ببابه رجل وامرأة وهما صاحبا البيت، فسلمنا، فردت المرأة السلام وحيت وأظهرت بشاشة وبشرا، وأعرض الرجل وأظهر تبرما وتضجرا، فقالت لنا المرأة: انزلوا بالرحب والسعة. فقال الرجل: ما عندنا موضع لنزولكم. فقالت المرأة: سبحان الله، تقول هذا لضيفان قد حلوا بنا ووجب حقهم علينا، انزلوا بارك الله فيكم. فظهر منا انقباض ونفور لما سمعنا من بعلها، فقالت: لا يحشمنكم ما سمعتم منه، فإن له فيما أبداه من ذلك عذر. وأمرت أتباعها فأحدقوا بنا وأنزلونا، وانطلق بعلها كالحا وجهه كالمغضب، فكثر منه تعجبنا إذ لا نعرف ذلك من أخلاق العرب. وبتنا ليلتنا خير مبيت، وما تركت المرأة كرامة إلا أكرمتنا بها. وأصبحنا فأخذنا الطريق حتى أمسينا في حي آخر، فقصدنا بيتا ضخما، فإذا ببابه رجل وامرأة وهما صاحبا البيت، فسلمنا، فرد الرجل السلام وحيا وأظهر بشاشة وبشرا، وأعرضت المرأة وأظهرت تبرما بنا وكراهة لمكاننا. فقال لنا الرجل: انزلوا بالرحب والسعة. فقالت المرأة: وكيف تنزلهم وما عندنا ما يصلحهم؟ فقال الرجل: سبحان الله، تقولين هذا لضيفان قد حلوا بنا ووجب حقهم علينا، انزلوا بارك الله فيكم، فإن عندنا الذي يصلحكم. فظهر منا انقباض شديد لما سمعنا من زوجته، فقال: لا يحشمنكم ما سمعتم من هذه المرأة، فإن لها فيما أبدته من ذلك عذرا. وأمر أتباعه فأحدقوا بنا وأنزلونا، ودخلت المرأة البيت مغضبة، فأطلنا المناجاة فيما بيننا، نعجب من الأول وزوجته ومن هذا وزوجته، ونقول: ما في جميع العرب كذلك البيت ولا كذا البيت. ولو لم نفد في وجهنا هذا إلا ما شاهدنا من هذا الأمر، لكان ذلك فائدة تؤثر وتذكر، وصاحب البيت يتأملنا ويصغي إلينا. ثم أقبل علينا فقال: من أين خرجتم؟ قلنا: من البصرة. قال: ومتى فارقتموها؟ قلنا: غداة أمس. قال: في من بتتم البارحة؟ فقلنا: ببني فلان. فقال: وفي منزل من؟ فقلنا: في منزل رجل يقال له فلان. قال: فإني رأيتكم تتحدثون بينكم حديثا تكثرون منه التعجب، فما ذاك؟ فقلنا: إذن والله نخبرك، إنه كان من الأمر كذا وكان كذا. فقال: قد ظننت ذاك، أفلا أخبركم بما هو أعجب مما تتعجبون منه؟ قلنا: بلى. قال: اعلموا حياكم الله أن تلك المرأة التي بتتم ببيتها أختي لأبي وأمي، وأن ذلك الرجل أخو زوجتي هذه لأبيها وأمها، والذي رأيتم من جماعتنا خلق جبلنا عليه لا تكلف فيه. فقلنا: الحمد لله الذي جبلك على أخلاق الكرماء من الرجال.

الحكمة. الرجل رجل في بعض الأوقات، والمرأة امرأة في كل الأوقات. روسو. يستغنى عن الرجال أكثر مما يستغنى عن النساء، ولهذا يضحى بهم في الحروب. شاو. الرجال خمسة: الأول يخدم بلاده بالمال، والثاني بالعمل، والثالث بالقلم، والرابع بكلامه، والخامس بصمته. جونسون. محك الرجال صغائر الأعمال. أفلاطون. يكون الرجل في أضعف حالاته حين تقول له المرأة: ما أقواك؟ يفكر الرجل أمام طفولته في طعامه، وفي شبابه يفكر في المرأة، وفي شيخوخته لا يفكر إلا في نفسه. في الأمور العظيمة يتظاهر الرجال كما يحلو لهم، وفي الأمور الصغيرة يبدون على حقيقتهم. شامبور. إما أن يكون الرجل مطرقة، وإما سندانا. أحمد شوقي. الرجال نوعان عندما ينظرون من نافذة واحدة: رجل يبصر الأوحال، ورجل يبصر النجوم. الرجل الذكي كالرجل الغبي، كلاهما يتهم بالغباء من يخالفه الرأي. تيودير. مزون الحكمة. أكثر الرجال الذين يطلبون كمال المرأة وهم لا يدركون النقص في أنفسهم. إذا أخطأ رجل قالوا ما أحمقه، وإذا أخطأت امرأة قالوا ما أحمق النساء. الرجل صنيعة أمه، والبيوت بلا أمهات صالحات قبور. بلزاك. أفضل الرجال من تواضع عن رفق وزهد عن قدرة وأنصف عن قوة. عبد الملك ابن مروان. لا تتجلى عظمة الرجل العظيم في ضخامة جسده ولا في حسن هندامه، لكنها تتجلى في شيء صغير اسمه العقل. أمين سلامة. حسنات الرجال متشابهة، وأطباعهم هي التي تفرقهم. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.